بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في باب الألف واللام المعرفة، وكنا قد ذكرنا من قبل أنها إما أن تعرف العهد وإما أن تعرف الجنس. فالمعرفة للعهد هي التي تدل على معهود معروف ذهنا أو معروف ذكرا أو معروف بحضوره، والتي تدل على تعريف الجنس إما أن تدل على بيان الحقيقة عموما، وإما أن تدل على استغراق الأفراد، وإما أن تدل على استغراق الصفات. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا، قال: وقد تجد ال زائدة، ربما تكون ال زائدة، وفي هذا الحال لا تكون معرفة، هي زيادة على الكلام. طيب، والمعرفة؟ المعرفة هي زائدة أيضا، ولكنها زائدة تدل على التعريف، وربما تكون زائدة لا تدل على التعريف. قال: وقد تجد ال زائدة، يعني غير معرفة، وهي إما أن تكون زائدة لازمة، وإما أن تكون زائدة عارضة أو غير لازمة. زائدة لازمة يعني هي زائدة وتبقى، لا يجوز حذفها، هي زيادة ولكنها زيادة لازمة باقية لا تحذف. وإما أن تكون زيادتها عارضة، يعني تزاد وتحذف، تزاد أحيانا وتحذف أحيانا. قال: إما لازمة كالتي في علم قارنت وضعه، التي كالألف واللام التي تدخل في العلم. طيب، عند وضعه ولد ولد فسمي بهذا الاسم، سمي السماء ألف، اللات، هنا اليسع، العزة، هذه الكلمات فيها الألف واللام، وضعت معها في العلمية، لما وضع علما وضع هكذا. فإن يقولون مثلا القاهرة، السودان، هي وضعت هكذا بألف، فإن فلا تحذف منها لأنها قارنتها في أصل الوضع. كذلك في اسم الإشارة للمكان الحاضر، كما يقول للوقت الحاضر نقول الآن، قال العلماء الآن يعني يدل على هذا الوقت الذي نحن فيه، قالوا الألف واللام فيها خلاف، قالوا هي لازمة، لازمة يعني باقية فيه لا تحذف منه، لا نقول آن ثم نقول الآن لأنه يدل على المعرفة بأل، ليس كذلك. قال: كالتي في عالم قارنت وضعه، كالسماء ألف واليسع واللات والعزة، أو في إشارة إلى زمان معين، إلى زمان الحاضر مثل الآن، وفاقا للزجاج والناظم، أو التي في الموصول، الذي والتي، الذي والتي واللذان واللتان، فيه أل. الألف واللام هنا قالوا لازمة. ما معنى لازمة؟ لازمة يعني هي باقية فيه لا تحذف. فهمنا؟ في الموصول كالذي والتي وفروعهما. لماذا قلنا إن الألف واللام في هذه الكلمات زائدة؟ قالوا لأن الألف واللام في الأصل معرفة، وهذه الكلمات معرفة أصلا، فلا نجمع عليها معرفان. يعني الذي والتي هو معرفة بأي سبب؟ بسبب جملة الصلة. فإذا الألف واللام هنا تدل على ماذا؟ قالوا هي زيادة. لماذا لم يقولوا معرفة؟ لكي لا يجتمع تعريفان على الكلمة. كذلك السماء اسم شخص هو معرفة بالعالمية، فلا نستطيع أن نقول معرفة بأل، لأن الألف واللام، لأننا لو قلنا هذا سنكون قد جمعنا على الاسم تعريفين في نفس الوقت، ولا يكون. كذلك كلمة الآن عند من قال هي علم أو هي اسم للزمان الحاضر، فتكون الألف واللام لأنها بمعنى الإشارة إلى هذا الزمن المعين، فيكون قد تعرف بأل وتعرف أيضا بالإشارة، وهذا لا يكون. فلهذا نقول إن أل في هذه المواضع زائدة، وزيادتها لازمة يعني لا يجوز حذفها، بل هي زائدة باقية في مكانها. قال المصنف: لأنه لا يجتمع تعريفان يعني على الكلمة، وهذه معارف بالعالمية في السماء واليسع واللات والعزة، والإشارة في كلمة الآن، والصلة هي معرفة بصلة الموصول في أسماء الموصول، وهكذا. هذه الألف واللام الزائدة زيادة لازمة، وربما تكون الألف واللام زائدة ولكن زيادتها ليست لازمة، هي عارضة. وهذا قسمان، إما أن يكون خاصا بالضرورة، هي زائدة عارضة لأجل الضرورة، والضرورة هذا وزن البيت، الضرورات لا تكون إلا في الشعر، مثل قول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبل. بنات الأوبل نوع نبات ينبت في الصحراء، يقولون إذا أكلته الإبل فإنه يضرها، يحبس اللبن فيها. يقول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا، الجنى هو الجمع، جمع النبات أو جمع ما يشبه أكمؤا، الكمأة نوع من النبات تأكله الإبل، وعساقلا كذلك نوع من النبات، جمع عسقول، نوع نبات تأكله الإبل. ولقد نهيتك عن بنات الأوبل، بنات أوبل هذا نوع نبات اشتهر بهذا الاسم، فبنات أوبل هي علم على هذا النوع المعين من النبات، ولكن فيه أل. قال العلماء إن هذه الكلمة سمعت بأل وسمعت بدونها، سمعت بنات أوبل بدون أل، وسمعت بنات الأوبر. فهمنا؟ قال المصنف: الألف واللام هنا زائدة لأجل وزن البيت، هي زائدة للضرورة، وإلا فهي معرفة بالعلمية فلا تحتاج أل. قال: ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، فالألف واللام هنا زائدة للضرورة. لماذا لم يفعلها لازمة في الاسم الأول أو الأسعى؟ نعم؟ لماذا لم يفعلها هنا في الأول لازمة في الاسم الأول أو الأسعى؟ جميل، لأنها لم تلزم. السموء لم يسمع سموء، لم نقل جاء سموء ذهب سموء. أما بنات أوبل هي هكذا سمعت بدون أل، ثم زيدت الألف واللام هنا فقط لأجل الوزن، لوزن البيت، فقلنا هي زيادة عارضة لأجل الضرورة لوزن البيت. ومثله قول الشاعر: صددت، قال: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. طيب، قتل صاحبه، طيب، واسمه عمرو، فأراد هذا الرجل قيس أن يأخذ بقصاص صاحبه، فذهب إلى القوم الذين قتلوه لكي يقاتلهم، فوجد فيهم القوة والشدة، فلما رأى وجوههم خاف منهم فرجع واطمأنت نفسه عن قتل صاحبه. فقال شاعرهم: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت يعني امتنعت وتوقفت، وطبت النفس، طاب زيد نفسا تمييز منصوب. قال هنا: طبت النفس، ومعلوم أن التمييز لا يكون إلا نكرة، ولكنه جاء به هنا معرفة. طبت النفس يا قيس، هذا اسم الرجل المذموم هنا، عن عمل يعني عن صاحبه الذي قتل عمرو. طبت النفس، نقول دخلت الألف واللام هنا على التمييز، هل يقبل التمييز أل؟ التمييز حقه أن يكون نكرة، ولكنه جاء به في البيت هنا معرفة، نقول الألف واللام هنا زائدة لأي سبب؟ للضرورة، لضرورة الوزن، لأنه لو حذفها اختلف وزن البيت. طبت النفس يا قيس عن عمرو. قال ابن هشام: لأن كلمة بنات أوبر هذه علم على هذا النوع من النبات، علم على هذا النوع، وكلمة النفس تمييز، فلا يقبلان التعريف، لأن العلم لا يقبل أل، وكذلك التمييز لا يقبل أل، فلا يقبلان التعريف. ويلتحق بذلك أيضا ما زيد شذوذا. طيب، نحن نقول الضرورة في أوزان الشعر، لأن الشاعر يريد أن يضبط وزن البيت فيخالف القاعدة النحوية لأجل الوزن، هذا يسمى ضرورة. أما إذا كان في كلام عادي وليست عنده ضرورة ويخالف، عند ذلك نسمي هذا القول شاذا. قال: قد تزاد، يلحق بذلك مزيد شذوذا، مثل قولهم مثلا: ادخلوا الأول فالأول، الأول فالأول يعني ادخلوا مرتبين. قال العلماء: كلمة الأول فالأول منصوبة على الحال، فهمنا، والحال يلزم فيها التنكير، ولكنه جاء بها معرفة هنا، نقول هذا شاذ. لماذا قلنا في طبت النفس ضرورة؟ وقلنا الأول فالأول شاذ لأن طبت النفس جاءت في بيت من الشعر، والبيت يحتاج إلى ضبط وإلى وزن، فلهذا قلنا ضرورة. أما الأول فالأول فليس في بيت من الشعر، فليس صاحبها مضطرا إلى هذا، فلهذا قلنا هذا شاذ. إذن لماذا نزيد الألف واللام؟ إما أن تزيد زيادة لازمة، وإما أن تزيد زيادة عارضة. الزيادة اللازمة هي التي تبقى الألف واللام فيه ولا تحذف، والزيادة العارضة لها أسباب، منها أن تكون زائدة لأجل الضرورة، ومنها أن تكون زائدة شذوذا، ومنها أن تكون زائدة مشيرة إلى الأصل الذي أخذت منه الكلمة، وهذا الذي يسميه العلماء لمح الأصل. ما معنى لمح؟ لمح يلمح، اللمح هو الرؤية بطرف العين، هو الملاحظة الدقيقة، فهمنا؟ لمحت كذا يعني رأيته بجانب العين، رأيته بطرف عيني. لمح الأصل المقصود به أن نستخدم الكلمة علما مثلا ونزيد لها الألف واللام لكي نلاحظ فيه هذا الوصف، بمعنى أن الشخص إذا سمي سعيدا مثلا، فكلمة سعيد في الأصل صفة مشتقة تدل على ماذا؟ تدل على الوصف بالسعادة. فإذا سمي بها رجل، إذا سمينا شخصا سعيدا فإنها تصير علما، وعند ذلك تفقد الوصفية. رجل اسمه سعيد لا يلزم منه الوصف بالسعادة، ليس كل من سمي سعيدا هو سعيد، فإن لا يلزم منه الوصف بالسعادة. ولكن ماذا لو أردت أن أقول إن هذا الرجل اسمه سعيد وفيه شيء من هذا، هو موصوف بالسعادة، أو أقولها تفاؤلا أسميه سعيدا وأزيد له الألف واللام إشارة إلى أنه يكون سعيدا في المستقبل تفاؤلا مثلا. قال العلماء عند ذلك نزيد الألف واللام، نسميها ألفا ولاما للمح الأصل. لمح الأصل يعني إشارة إلى الأصل الذي نقل منه. قال مجوزة للمح الأصل، وذلك أن العلم المنقول مما يقبل أن هذه لاحظ تدخل على الأعلام التي كانت في الأصل صفة وكانت في الأصل قابلة لأل، فإذا كان العلم غير قابل لأل من الأصل لم تدخل. طيب رجل اسمه يزيد منقول من الفعل، هذا علم كان في الأصل فعلا ثم نقل، هل هذا العلم يقبل أل في أصله قبل أن يكون علما؟ كان ماذا قبل العلمية؟ كان فعلا، هل يقبل أل في هذا الوقت؟ فلا يجوز إدخال أل عليه هنا. أما كلمة سعيد في الأصل كانت صفة، هل تقبل أل في حال كونها صفة؟ عندما نقلت إلى العلمية يجوز أن ندخل عليها أل في هذا الحال للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أصلها الذي نقلت منه. ولهذا قال أكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة، يكثر في المنقول من الصفة كحارث، فنسميه حارثا ثم نقول الحارث إشارة أو تفاؤلا إلى أنه يعيش ويكون حارثا في حياته. وقاسم وحسن وحسين وعباس وضحاك ومثل هذا. وقد يقع في المنقول عن مصدر، ربما تأتي في المنقول عن المصدر كفضل، ونقول الفضل، فضل هذا مصدره، فنزيد الألف واللام كأنه سمي فضلا وفيه هذا المعنى، فيه معنى الزيادة، فيه معنى العطاء. أو منقول عن اسم عين وهو قليل كنعمان، كلمة نعمان في الأصل اسم من أسماء الدم، اسم من أسماء الدم يسمى نعمان، فإذا ولد ولد فسماه أبوه نعمان، هذا علم، ثم لاحظ أبوه فيه حمرة الوجه مثلا، أن لونه أحمر أو أنه محمر الوجه، فزدنا الألف واللام للمح الأصل كأنه اسمه النعمان وفيه شيء من وصف الدم، فيه شيء منه وهو الحمرة مثلا، فعند ذلك تزاد الألف واللام للمح الأصل. لمح الأصل يعني ملاحظة الأصل الذي نقل عنه. قال كفضل أو اسم عين كنعمان، فإنه في الأصل اسم للدم فإن قال ابن هشام وهذا الباب كله سماعي، يعني ليس كل ما كان منقولا من شيء يجوز لك أن تزيد الألف واللام لملاحظة هذا المعنى من عندك، فالمسألة سماعية عموما، فلا يجوز مثلا في محمد حمد يحمد، محمد اسم الفاعل، محمد اسم المفعول، فهمنا؟ يعني هو محمود كثيرا، هو كثير الحمد، فهذا مشتق أو ليس مشتق؟ ويجوز لنا أن نقول المحمد يعني الكثير الحمد، فإذا صار علما على شخص نقول هو محمد علما، لا نقصد به أنه يحمد كثيرا، هل نزيد له ال؟ هذا يجوز لغة، ولكن الحقيقة كما قال ابن هشام أن المسألة سماعية، يعني ما سمعنا العرب تزيد فيه ال مثل الحسن والحسين والفضل والعباس والنعمان نزيد له ال، وما لم نسمعهم يزيدون فيه ال لا نزيد فيه ال وإن كان جائزا في النطق، فإن وهكذا. كذلك صالح معروف، هذه مشتقات ولكن لم نسمعهم يزيدون عليها ال، ولم تقع الألف واللام في مثل يزيد أصلا، في مثل يزيد أصلا، لماذا؟ لأنها لا تدخل عليه في أصله، فلا تدخل عليه بعد نقله، لم تقع في نحو يزيد ويشكر علمين، لأن أصله الفعل، والفعل أصلا لا يقبل ألف، فلا يقبل الاسم المأخوذ منه ألف. طيب، ولكن الشاعر قال رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بعباء الخلافة كاهله، رأيت الوليد ابن اليزيد فأدخل الألف واللام، نقول هذه الألف واللام أيضا ضرورة، ضرورة لوزن البيت، لماذا؟ قال هي ضرورة سهلها دخول الألف واللام على الوليد، فلما دخلت على الوليد قال اليزيد لكي تشبهها، فهذا لضرورة الوزن وليست ألفا ولاما للمح الأصل، لأن الألف واللام للمح الأصل ينبغي أن تكون جائزة الدخول على الأصل. ولهذا قال رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، هذه ضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد من قبل، لما ذكر الوليد جاز ذكر اليزيد تشبيها به، واضحة؟ إذن الألف واللام الزائدة إما أن تكون زائدة لازمة وإما أن تكون زائدة غير لازمة، الزائدة اللازمة كالتي تزاد في الأعلام في أصل وضعها، فهمنا؟ والتي تزاد في الألف واللام التي تزاد عفوا في الموصول، والتي تزاد في كلمة الآن، هذه زائدة لازمة، والزائدة غير اللازمة كالتي تزاد للضرورة أو تزاد للمح الأصل ومثل هذا، واضح؟ وهنا تنبيه، الأسماء التي تزاد لها ال وكذلك الأسماء المضافة، سيأتينا إن شاء الله تعالى كلام عن الإضافة بعد ذلك في باب خاص بالإضافة، الأسماء المضافة والأسماء المعرفة بأل تدل على معرفة، هذا المعرفة معين بماذا؟ في الألف واللام مثلا معين بالعهد أو معين بالجنس ومثلها، فإن ولكن أحيانا الاسم الذي دخلت عليه أل فصار معرفة بالعهد يغلب عليه العلمية فينتقل من العهد إلى العلمية، يعني كلمة كتاب نكرة، فإذا زدنا ال قلنا الكتاب، الكتاب هو ماذا؟ الكتاب هو المعروف بيني وبينك، فإذا قلت افتح الكتاب عرفنا أن الكتاب هو المعروف بيننا وهو أوضح المسالك مثلا، فإن فكلمة الكتاب عرفت بأل، ولكن هناك كتاب خاص اشتهر بكلمة الكتاب، فإذا قلنا الكتاب انتقل العقل إليه أولا، خاصة عند علماء النحو، وهو كتاب سيبويه، فإذا قلنا قرأت الكتاب في النحو ذهب العقل إلى كتاب سيبويه أولا، لأنه صار علما على هذا النوع، على هذا الكتاب المعين. مدينة، أي مدينة؟ مدينة القاهرة، مدينة الإسكندرية، مدينة جروزني، أي مدينة، فهمنا؟ فإذا قلنا المدينة بالألف واللام فهي المدينة المعروفة بيني وبينك، هذا يسكن في القرية وهذا يسكن في المدينة، فإن فإذا كنا ذهبت إلى المدينة فإن العقل يذهب مباشرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ اشتهر. وهذا يسميه العلماء عندهم علما بالغلبة. ما معنى بالغلبة؟ كلمة المدينة تصلح لكل مدينة معرفة، ولكنها غلبت على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النجم، نجم هذا واحد من النجوم. النجم بالألف واللام، أي نجم معروف بيننا؟ مثلا نقول انظر هذا النجم، هو معروف بيننا، ولكن اشتهر نجم معين بهذا، فإن فأصبح ماذا؟ فأصبح علما. بماذا نسميه علما؟ بالغلبة. واضح؟ مفهومة. ومثل هذا، وهكذا نقول عموما، نقول إن الألف واللام قد تدخل على الاسم جيد فتجعله معرفة، ثم ينتقل من تعريفه بالألف واللام إلى نوع تعريف جديد، وهو الذي يسميه العلماء علما بالغلبة. هذا الأمر حدث مع الألف واللام، حدث كذلك مع المعرف بالإضافة، المضاف والمضاف إليه. طيب المضاف والمضاف إليه يصبح المضاف معرفة بسبب المضاف إليه، وهو يطلق على كل معروف بيننا بمثل هذا، ولكن قد يحدث له نقل مثل هذا. نقول ابن نكرة، فإذا قلنا ابن عمر، ابن عمر يعني صار معرفة، هو ابن شخص يسمى عمر، فهمتني؟ طيب عمر رضي الله عنه له أولاد كثيرون، ولكن عندما كنا نقول جاء ابن عمر، قال ابن عمر، يذهب العقل إلى عبد الله خاصة، وله عاصم وله سالم وله أولاد آخرون، وكلهم أبناء عمر، وكلهم يصلح أن نقول له ابن عمر. ولكننا إذا كنا قال ابن عمر وسكتنا، فإن العقل ينتقل أولا إليه. فإن العبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله ابن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وقيل عبد الله بدلا من ابن الزبير قيل ابن مسعود، ولكن المشهور أن عبد الله بن مسعود كانت كلمة العبادلة تقال قبله. بكل العبادلة هم المشهورون. إذا قلنا العبادلة انصرف العقل إلى الأربعة، عبد الله بن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، و ابن عمرو بن العاص، فأصبحت مشهورة لهؤلاء. وهكذا يقول المصنف: فصل من المعرف بالإضافة أو المعرف بالأداة من هذين القسمين ما غلب على بعض من يستحقه حتى التحق بالأعلام، يعني هو أصلا معرفة بالإضافة أو معرفة بأل، ثم صار غالبا في شيء معين فانتقل حكمه من الإضافة أو الألف واللام إلى العلمية، صار علما بشهرته. فالأول كابن عباس، العباس رضي الله عنه له أولاد، له الفضل وله كثر وله عبد الله، ولكن إذا قلنا قال ابن عباس انصرف العقل إلى من؟ إلى عبد الله خاصة، هذا اشتهر به. ابن عمر نفس الكلام، ابن عمرو وابن مسعود غلبت هذه على العبادلة دون من عداهم من إخوتهم، هناك إخوة آخرون وكلهم يصلح لهم هذا الوصف. ابن عمر يصلح لكل أولاد عمر، ولكن انصرف العقل إلى ابن عباس، إلى عبد الله أولا. كذلك كلمة النجم انطلقت تدل على كل نجم معروف بيننا، ولكنها اشتهرت في الثريا خاصة. العقبة هي في الأصل الصعوبة، واشتهرت في مكان معين الذي كانت عنده البيعة. والبيت، كلمة البيت، سأزورك في البيت، زرني في البيت، أذهب إلى البيت. البيت هو ماذا؟ هو كل مكان نسكن فيه معروف بيني وبينك، ولكن اشتهر في البيت الحرام مثلا، فمن حج البيت، أي بيت، لا نفهم بيتي وبيتك، ولا نفهم بيتا معروفا بيننا، بل نفهم البيت الحرام. كيف عرفنا؟ اشتهر بهذا. إذا قلنا البيت انصرف العقل إليه. والمدينة والأعشى، الأصل في الأعشى هو الذي هو الشخص الذي لا يرى جيدا في الليل. بعض الناس يرى في النهار فإذا جاء المغرب لم يرى جيدا، فهمنا؟ هذا الأعشى. واشتهر بهذه الكلمة شخص معين كان شاعرا وصارت علما عليه. وأل هذه ألف هذه المواضع هي زائدة لازمة، هي زائدة للتعريف أصلا ثم انتقل إلى العلمية، فنقول هي زائدة لازمة لأنها بقيت في أصل وضعه مع العلمية، زائدة لازمة تبقى فيه ولا تحذف إلا في حالة النداء أو الإضافة. قال زائدة لازمة لا تحذف إلا في حالة نداء أو إضافة. عندما نناديه نقول ماذا؟ عندما تنادي مثلا تقول يا أعشى، ولا نقول يا الأعشى. وكذلك في حالة الإضافة نقول هو أعشى باهلة، باهلة اسم قبيلة، فهو أعشى منسوب إلى هذه القبيلة، ولا نزيد له أل في حالة النداء ولا في حالة الإضافة. وأعشى تغلب، تغلب اسم قبيلة أيضا، وهكذا. وقد يحذف الألف واللام منه في غير ذلك. نحن قلنا الألف واللام هنا زائدة لازمة لا يجوز حذفها إلا في حالتين، في حالة النداء وفي حالة الإضافة، ولا تحذف في غيرهما إلا قليلا. قد سمع قولهم هذا عيوق طالعا، عيوق اسم نجم، طيب انصرف العقل إليه بأل، دائما نقول رأيت العيوق نوع من النجوم، ثم حذفت أل منه وبغير نداء ولا إضافة، وهذا قليل جدا نادر. كذلك يقولون هذا يوم اثنين مباركا فيه، يوم اثنين، الاثنين علم على اليوم المعين الذي بين الأحد والثلاثاء، يوم الاثنين علم عليه وفيه أل، نقول هذه أل ملازمة له، فإن لا يجوز حذفها، ولكن سمع حذفها، لا يجوز حذفها إلا في نداء أو إضافة، سمع حذفها قليلا، مثل قولهم هذا يوم اثنين مباركا فيه. فكلمة اثنين هنا ماذا؟ علم على اليوم المعين، وحقه أن يكون بأل لأن أل ملازمة له، ولكنه حذفها، نقول هذا حذف شاذ، واضح. والدليل على أنها معرفة أنه قال هذا يوم اثنين، يوم اثنين مباركا فيه، مباركا حال، والحال لا تكون إلا من معرفة. فيوم اثنين، كلمة اثنين هنا معرفة بدليل مجيء الحال منها، وإلا لو لم تكن حالا لقال مبارك. لو كانت اثنين هنا مثلا نكرة، ولكنه لم يقصد هذا. إذا نفهم هذا أن الاسم ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة. الأسماء النكرات هي كل ما وضع لا ليدل على معين، بل وضع على الشيوع والعموم، يصلح لكل فرد من الأفراد على سبيل البدل. والألفاظ المعارف ستة: الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. تكلم المصنف عن الخمسة الأولى ولم يتكلم عن المضاف، لأنه سيأتي في باب خاص به كلام مفصل عن الإضافة، سنتكلم في باب الإضافة تفصيلا إن شاء الله تعالى في موضعه، واضح؟ طيب، إذا علمنا ذلك وعلمنا أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وتكلمنا عن الاسم وحده وعن الفعل وحده وعن الحرف وحده، عرفنا علامات كل، وعرفنا المعرب والمبنية منهما، وعرفنا أقسام الاسم نكرة ومعرفة، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد كل هذا التفصيل في الكلمة إلى الجملة. قال هذا باب المبتدأ والخبر. انتهينا من الكلام عن المفردات الاسم والفعل والحرف وانتقلنا إلى الجملة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الجملة الاسمية، فقال هذا باب المبتدأ والخبر. المبتدأ قال هو اسم أو بمنزلته، إما أن يكون اسما وإما أن يكون شيئا في قوة الاسم، ما الذي يكون في منزلة الاسم؟ ما الذي يكون في درجته؟ قالوا مثل المصدر المؤول. طيب زيد طالب، زيد مبتدأ وطالب خبر، والمبتدأ يجب أن يكون اسما أو شيء بمنزلة الاسم بمنزلته مثل المصدر المؤول. قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذا مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ بمعنى صومكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، العفو أقرب، فالمبتدأ اسم أو شيء بمنزلة الاسم مجرد عن العوامل اللفظية. لا بد أن يكون هذا الاسم خاليا من العوامل اللفظية، ليس قبله عامل، عامل لفظي، فنقول زيد طالب، زيد مبتدأ مرفوع، أين عامله؟ ليس قبله شيء من العوامل اللفظية، وقلنا اللفظ هو النطق، هو الصوت من الفم، المبتدأ مرفوع وليس قبله عامل لفظي أو بمنزلته. طيب ما معنى بمنزلته؟ قالوا لأن المبتدأ ربما يسبقه عامل لفظي، ولكن هذا العامل لا يكون مقصودا بل يكون زائدا، مثل قولهم مثلا رب رجل كريم قابلته، رب رجل، فكلمة رجل مبتدأ وهو مجرور في لفظه بسبب رب الزائدة، ولكنه مرفوع في المحل. حين نقول بحسبك درهم، بحسبك بمعنى كافيك درهم، فبحسبك حسب هذا مجرور بالباء ولكنه مبتدأ، والباء حرف جر زائد، قال العلماء هو مبتدأ مرفوع بالابتداء، والجر هنا جر لفظي فقط، ولهذا قال اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته. فهذا الاسم الذي سبقه عامل لفظي زائد كأن هذا العامل غير موجود. طيب لعل أبي المغوار منك قريب، سيأتينا بإذن الله، فلعل حرف جر شبيه بالزائد، وأبي المغوار، أبي مجرور بسبب لعل في اللفظ ولكنه مبتدأ، فنقول مبتدأ مجرور لفظا ولكنه مرفوع محلا. فهذا معنى قوله بمنزلته، يعني بمنزلة المجرد من العوامل اللفظية، إما أن يكون المبتدأ مجردا من العوامل وهذا هو الكثير، وإما أن يكون في حكم المجرد وهو ما كان مجرورا بحرف جر زائد مثلا. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ أصل الكلام هل خالق، فإن زيدت من فنقول خالق هذا مبتدأ مجرور في لفظه بمن الزائدة مرفوع في محله، فهو هنا مسبوق بعامل لفظي ولكنه في حكم المجرد من العوامل، كأنه ليس قبله عامل لأن هذا العامل زائد. قال اسم أو بمنزلته في قوة الاسم مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته مخبر عنه، هذا المبتدأ لا بد أن يكون بعده ماذا؟ لا بد أن يكون بعده خبر، لكي نسميه مبتدأ لا بد أن نخبر عنه، أو وصف رافع لمكتفى به، أو يكون هذا المبتدأ وصفا وعند ذلك لا يحتاج إلى خبر. إذن ينقسم المبتدأ إلى قسمين، المبتدأ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مبتدأ مخبرا عنه مبتدأ له خبر، وإما أن يكون مبتدأ ليس له خبر بل له شيء في موضع الخبر أو سد مسد الخبر وهو المشتق. نعم طيب، نكتب شيئا من هذا، هذا واضح أو تريدون زيادة؟ المسألة واضحة أو نكتب شيئا فيها؟ عند ذلك تقول إن كان سهل. نعم؟ طيب المبتدأ خمسة نعم. المبتدأ لا بد أن يكون اسما صريحا أو بمنزلة الاسم الصريح. قال اسم يعني اسم واضح أو شيء بمنزلة الاسم في قوة الاسم. اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية ليس قبله شيء من العوامل أو بمنزلته أو في مثل هذا المستوى. ويكون هذا الاسم مخبرا عنه بعد مقبل هذا مقسم إما أن يكون مخبرا عنه وإما أن يكون وصفا يعني مشتقا رافعا لمكتفى به. وهذا فيه تقسيم للمبتدأ. ينقسم المبتدأ إلى قسمين، إلى مبتدأ بعده خبر وهذا هو الكثير المشهور، وإلى مبتدأ ليس بعده خبر بل بعده شيء يقوم مقام الخبر. المبتدأ المخبر عنه يكون دائما جامدا، يقول إذا كان المبتدأ اسما جامدا يعني غير مشتق أو كان مشتقا ولكنه لا يعمل عمل الفعل، أو مشتقا لا يعمل عمل الفعل. فإذا كان المبتدأ جامدا أو مشتقا لا يعمل عمل الفعل فدائما يكون بعده خبر. تقول زيد خارج. زيد طالب. زيد مبتدأ وطالب منا خبر. لماذا؟ لأن زيدا اسم جامد لا يعمل عمل الفعل. كذلك لو قلت لك المكتب جديد المكتب مبتدأ جديد خبر، وهذا مبتدأ له خبر. لماذا؟ لأن المبتدأ جامد أو مشتق ولكنه لا يعمل عملا به. القسم الثاني من المبتدأ أن يكون المبتدأ عامل عمل الفعل اسما مشتقا يعمل عمل الفعل، وعند ذلك لا يكون بعده خبر بل بعده مرفوع، هذا المرفوع يأخذ مكان الخبر. إذا كان المبتدا وصفا، كلمة وصفا يعني ماذا؟ اسما مشتقا اسم الفاعل واسم المفعول يعمل عمل الفعل. وفي هذه الحال نقول إن هذا المبتدأ لا يكون بعده خبر. مثال تقول مثلا أكاتب الطالبان أو تقول مثلا ما مكسور القلمان ومثل هذا. وفي الإعراب نقول كاتب، نقول الهمزة للاستفهام، وكاتب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذا المبتدأ يعمل عمل الفعل. الطالبان لا نسميه خبرا بل نقول هو فاعل لكاتب مرفوع علامة رفعه الألف، وهو قد أخذ مكان الخبر، هو يغني عن الخبر، لا نحتاج إلى خبر بسبب وجودها. وهذا معنى قولهم سد مسد الخبر، أخذ مكانه، واضح. وهذا المبتدأ الذي يعمل عمل الفعل يجب أن يكون قبله استفهام أو نفي، لا بد أن يكون قبله نفي أو استفهام، ولا بد أن يكون دالا على معنى الحال أو المستقبل لكي يعمل هذا العمل. وهو الآن في قوة الفعل، لو حذفته ووضعت الفعل ماذا تقول؟ ستقول أيكتب الطالبان، ما مكسور للقلمان اسم المفعول يشبه فعله المبني للمجهول، كأنك قلت ما يكسر القلمان، فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. ما أعراب القلمان؟ مكسور مبتدأ. ما أعراب القلمان؟ سنقول نائب فاعل وهو مرفوع علامة رفعه الألف. فهمنا؟ طيب. وهنا تنبيه، أكاتب الطالبان، كاتب جاءت مفردة والطالبان جاء مثنى، لماذا؟ نقول هذا له ثلاث صور في الكلام مقبولة، وله صورة رابعة غير مقبولة. هذا الوصف المشتق مع الاسم الذي بعده قد يكونان مفردين، نقول أكاتب الطالب وفي هذا الحال لك وجهان في الإعراب، أن تقول كاتب مبتدأ وهو يعمل عمل الفعل، والطالب فاعل سد مسد الخبر. ويجوز أن تقول كاتب خبر مقدم والطالب مبتدأ مؤخر، الوجهان صحيحان. فهمنا؟ وربما قلنا أكاتبان الطالبان وفي هذه الحالة إذا كان الوصف مثنى أو مجموعا، أكاتبون الطلاب لا بأس، إذا كان الوصف مثنى وما بعده مثنى أيضا فإننا يلزمنا إعراب واحد فقط، وهو أن تقول كاتبان خبر مقدم والطالبان مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن نقول كاتبان يعمل عمل الفعل والطالبان فاعله. لماذا؟ لأنها كما قلنا في قوة الفعل، تحذف كاتبان ماذا ستقول؟ ستقول يكتبان، فهل يجوز أن نقول أيكتبان الطالبان؟ نقول الفعل لا يثنى في أول الكلام ولا يجمع إلا على لغة ضعيفة، على لغة أكلون البلاغيت وستاتي، فعند ذلك نقول لا نقول إنه يعمل عمل الفعل على هذه الصورة لكي لا يكون الفعل الذي بمعناه عمل وهو مثنى. إذن لنا وجه واحد في الإعراب هنا. إذن الوصف مفرد ومعموله مفرد، الوصف مثنى أو مجموع لا بأس بالتثنية أو الجمع، ومعموله كذلك. إذا كانا مفردين فيجوز لنا وجهان من الإعراب: مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، أو خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. وإذا كانا مثنيين أو مجموعين وجه واحد أن نقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. الأول مثنى أو مجموع والثاني، الأول مفرد والثاني مثنى أو مجموع، وهو هذا المثال: أكاتب الطالبان، أو مجموع الطلاب. لا بس، لنا هنا وجه واحد أيضا أن نقول كاتب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والطالبان فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. ولا يجوز العكس، لأننا لو قلنا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر سيكون التقدير ماذا؟ الطالبان كاتب، والمبتدأ والخبر لا بد فيهما من المطابقة، وهنا لم تحدث، فلا يجوز إلا أن نقول مبتدأ وفاعل. ولهذا مثل في الكتاب بمثل هذا لكي يكون لنا وجه واحد في الإعراب. طيب، هذه الصور الثلاثة ممكنة، بقيت واحدة: أن يكون الأول الوصف مثنى أو مجموعا وما بعده مفرد، وهذا ممنوع مطلقا لا يجوز على الوجهين. تقول مثلا أكاتبان الطالب، فلا يجوز أن تجعله خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا، لأنه سيكون المعنى الطالب كاتبان، وهذا لا يجوز. ولا يجوز أن تجعله مبتدأ وفاعلا سد ما سد الخبر، لأنه سيكون بمعنى يكتبان الطالب، وهو أيضا غير مقبول، فالصورة الأخيرة ممنوعة. طيب، إذن المبتدأ إما أن يكون له خبر، وإما أن يكون له مرفوع سد ما سد الخبر. يقول المصنف: اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية، أو بمنزلته مخبر عنه، أو وصف رافع لمكتفى به. فالاسم نحو قولك الله ربنا مبتدأ وخبر، محمد نبينا، هذا اسم، المبتدأ هنا اسم صريح. والذي بمنزلته مثل قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني صومكم، فالمصدر المؤول في منزلة الاسم. ومثله قول الله تعالى سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، على قول على وجه من أوجه الإعراب. سواء عليهم قال العلماء خبر مقدم، أأنذرتهم هذا مصدر مؤول، أم لم تنذرهم معطوف عليه، والمعنى الإنذار وعدمه سواء، فسواء خبر مقدم على هذا القول. ومثله قول العرب تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، هذا مثل يقال عند العرب لمن كان خبره خير، لمن كان خبره خيرا من حقيقته. تسمع خبرا طيبا عن شيء، عن زيد، عن طعام معين، عن شيء، تسمع خبرا جيدا، فعندما تراه تجد أن الذي سمعته كان أفضل من الحقيقة، فهمنا؟ فعند ذلك كان العرب يقولون تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هذا الكلام قال العلماء فيه تسمع بالمعيدي خير، فتسمع بالمعايدية هذا مبتدأ ولكنه فعل، قالوا هنا أن مقدرة يعني أن تسمع، وخير خبر للمبتدأ. إذن المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون بمنزلة الاسم الظاهر. فإن ولا بد أن يكون مجردا عن العوامل اللفظية الأصلية، فالمجرد كما مثلنا، هذه الأمثلة التي ذكرنا كلها مجردة عن العوامل، والذي بمنزلة المجرد مثل قول الله تعالى هل من خالق غير الله، هل من خالق، هل استفهامية، ومن حرف جر زائد يسمونها في القرآن صلة، صلة ليس بمعنى اسم الموصول، صلة بمعنى هي تصل الكلام بعضه ببعض للتقوية. وخالق مبتدأ مرفوع، مرفوع محلا مجرور في اللفظ بسبب من، فإن وغير الله خبره. كذلك يقولون بحسبك درهم بمعنى كافيك درهم، فبحسبك هذا الباء حرف جر زائد، وحسبك مبتدأ مجرور في لفظه ولكنه مرفوع في محله، فحرف الجر الزائد كأنه غير موجود. ولهذا قال لا بد أن يكون مجردا من العوامل، فإن كان العامل زائدا فزيادته كعدمها كأنه غير موجود. ومنه عند سيبويه قول الله تعالى بأيكم المفتون، قال أصل الكلام أيكم المفتون، أيكم مبتدأ والمفتون خبر، ودخلت الباء زائدة. وعند بعضهم ومن لم يستطع فعليه بالصوت، من لم يستطع فماذا فعليه بالصوم، قالوا عليه بالصوم، قالوا الصوم هنا مبتدأ مؤخر ودخلت عليه الباء الزائدة، فالباء حرف جر زائد يعني الصوم عليه. فإن هذا وجه من أوجه الإعراب فيها. هذا النوع الأول من المبتدأ، وهو المبتدأ الذي يكون بعده خبر. ثم قال والوصف يعني الذي يعمل هذا العمل ولا يكون بعده خبر بل بعده مرفوع سد ما سد الخبر، مثل قولك أقائم هذان، فقائم وصف، ما معنى الوصف؟ يعني المشتق الذي يعمل عمل الفعل، فخرج نحو نزالي، لأن نزالي ليس مشتقا بل هو اسم فعل، فإنه لا نسميه مبتدأ، نقول مثلا هيهات النجاح، فهيهات اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا نقول في محل رفع مبتدأ، ولا نقول لما بعده خبرا أو معمول يعني سد ما سد الخبر، لأنه ليس بمشتق من الفعل أو ليس عفوا بوصفه. قال نزال فإنه لا مخبر عنه ولا وصف، هو ليس بمبتدأ له خبر وليس وصفا له شيء يعمل عمل الخبر أو يسد ما سد الخبر. كذلك أقائم أبواه زيد، فقائم هنا نقول هي خبر مقدم، فإن وأبواه فاعل للخبر وزيد مبتدأ مؤخر، كأنك قلت زيد قائم أبواه، فعند ذلك قائم هو مشغول بماذا؟ قائم هو مشغول بكلمة أبواه، فلا يجوز أن يكون عاملا في زيد، ولهذا السبب لا يجوز أن نقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد ما سد الخبر، لأن زيدا ليس فاعلا. فإن المرفوع هنا وهو كلمة أبواه لا تكفي في بيان المعنى، قال المرفوع بالوصف غير مكتفى به، لو قلت أقائم أبواه هل هذا يكفي؟ هل يتمم المعنى؟ فلهذا لا يجوز أن نجعله من هذا الباب، فعند ذلك نقول زيد مبتدأ مؤخر وقائم. نعم جيد أبواه من؟ الهاء تعود إلى من؟ إذا كان معهودا خلاص تم المعنى، نتكلم عن زيد، فقلت لك أقائم أبواه، عند ذلك قائم مبتدأ يعمل عمل الفعل وأبواه فاعل سد ما سد الخبر، وتكون داخلة في هذا الباب. أما إذا قلنا أقائم أبواه والضمير لا يعود إلى شيء معهود من قبل، فعند ذلك لم يتم المعنى. ولهذا قال عند ذلك نقول قائم خبر مقدم وأبواه ماذا مبتدأ وأبواه فاعل لقائم وزيد مبتدأ مؤخر. قال المصنف ولا بد لهذا الوصف المذكور هنا أن يكون معتمدا على شيء قبله، لا بد من تقدم نفي أو استفهام، وهذا مذهب البصريين. طيب نقف عند هذه المسألة بإذن الله تعالى، ونتكلم عن شروط المبتدأ الذي يكون وصفا، ومتى يكون بعده فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر، والاعتراضات التي ذكرها العلماء في هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.